كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروعنا اليوم أو رسالتنا في هذه الحلقة رسالة قد لا تهم الكل فينا، لكنها لابد أن يكون لها أثر حتى على البقية. رسالتنا إلى مدخن. أنت فيك خير وتصلي وتقرأ القرآن وما شاء الله عليك يمكن حتى الصدقات والصيام والذكر والعبادة، أنت إنسان ملتزم بدين الله عز وجل، لكن للأسف عندك معصية تجاهر الله عز وجل بها. شنو هذه المعصية؟ السجائر، التدخين. هي معصية بلا شك. لما حرم الله عز وجل وبين للناس المحرمات قالوا يحرم عليهم الخبائث، كل شيء خبيث فهو حرام، حرام أكله، حرام شربه، حرام استخدامه، الخبائث على الإطلاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني ما يجوز الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره. وبلا شك أن الدخان مضر بالصحة، بالجهاز التنفسي، الدموي، تجلط، كل أمراض، بل عددها البعض إلى 100 مرض يسببها التدخين. 2، ليس فقط يضر الجسد والصحة بل يضر المال، ففيه إضاعة للمال، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال. كل يوم نقرأ ونسمع عن وفيات، ولو رجعت إلى أسباب بعض هذه الوفيات سواء السل أو وفيات الجلطة أو وفيات أمراض الرئة أو سرطان الرئة أو غيرها من الأمراض التي تقتل الناس، ملايين في البشر يموتون سنويا بالدخان، بالسجائر، ضاعت أموالهم، ضاعت صحتهم، آذوا من حولهم. أنت لما تدخن فإنما تؤذي من حولك. ولا تقتلوا أنفسكم، أنت بكل سجارة تدخنها تسبب في قتل نفسك، تقصر من عمرك. كل يعني عود سجائر يقولون يقصر من عمرك قدر معين. فتخيل لو الإنسان في اليوم باكيت كامل، وبعض الناس يصوم تلقاه ناطر بس يؤذن المغرب بدل ما يفطر على الرطبات ويدعو الله ويجلس مع على طول السجائر أول شيء، يمكن يفطر بشيء على طول يذهب إلى خارج المنزل ويبدأ يدخن. أي مرض هذا أوقعت نفسك به؟ أي عادة سيئة ألزمت نفسك بها؟ قد يمنعه السجائر حتى من دخول المسجد للرائحة الخبيثة التي يؤذي بها الناس. يقول أنا أصلي في البيت، فحرم نفسه من عمل آخر، ضر أولاده، أهل بيته، نفسه، صحته، من حوله، رائحة خبيثة نشرها بين الناس. ليش؟ أعطني فائدة واحدة لهذا الدخان. لا تقول يريح الرأس، هذا كلام فاضي. وهل الذي لا يدخن في شيء؟ الحمد لله سليم وعايش صحته سليمة. أنت الذي جئت لنفسك بهذا المرض وهذا الوباء اللي مو قادر تتخلص منه. نبي يوم بلا تدخين. اليوم نبي كل من يشوف هذا المشهد يلزم نفسه الساعة كم الآن إلى الغد، وأرسل لي رسالة عبر الفيسبوك الموضح أو التويتر وقول لي أنا بفضل الله عز وجل بدأت اليوم وقطعت الدخان. وأبشرك أن هذه البداية كانت صعبة لكن سهلها الله علي وجعلتها بداية انقطاع عن التدخين نهائيا. أنا أبي اليوم تبدأ. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. المنادي ينادي، اللي يريد الشر خلي يوقف. ترى مو معناته بالنهار حرام صار بالليل حلال. من يقول الدخان حرام نهار وليل؟ صائم ولا غير صائم؟ هذا محرم دائم. شلون تترك بضع ساعات لأجل مثلا صيام ثم بعدها تفطر عليه وتظن أن الله أحله لك؟ حرام. إضاعة مالك حرام، صحتك حرام، قتل نفسك حرام، هذا الخبيث حرام. هذا كلام العلماء، وهذا الذي دلت عليه الشريعة من القرآن والسنة. بعد هذا أي عذر لك يا عبد الله؟ تريد أن تتقرب إلى الله، تب إلى الله، يبدل الله كل سيئاتك حسنات. كم سنة تدخن؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ كل هذه السيئات تتبدل كلها حسنات. إذا شفت لك اليوم مدخن قل له، قل له ترى احنا قررنا اليوم بلا تدخين، فجزاك الله خير. يعني يقول لك باشر أدخن ولا لا؟ إن شاء الله اليوم، وكل يوم بقول لك اليوم. علشان تتركها نهائيا بإذن الله. واللي يقدر يوقف عن التدخين 24 ساعة قادر أنه يقف عن التدخين طوال حياته. أعانكم الله على التخلص منه. يوم بلا تدخين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحبة وفي الليلة تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقات فهم من الأبرار.